أن يتبرع الشخص المسلم حيا كان أو ميت، وأن يعطي من أعطاء الإثم سواء لشخص مسلم أو محتاج، وهذا الحكم مترتب لهيئة الجزية أو مركز الأبحاث لعمل التجارب في جثته بعد وفاته، أو أن هذا حرية التصرف في أعطاء بعد وفاته. ولكن نتبع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.